المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السادس عشر والمئة. الحديث الثامن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابي. فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. رواه البخاري ومسلم. السابع عشر والمئة. الحديث التاسع عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديثي جابر من أكل ثوما أو بصلا إلى آخره، فيه أنه لا يجوز أذية المسلم، وأن من فيه رائحة كريهة ينهى عن حضور المساجد والمجامع، لأنه يؤذي من فيها من الملائكة والآدميين، ولا بأس بأكل هذه الأشياء لأنها حلال، لكن يكره أكلها لمن أراد حضور الجماعة، ويعذر من أكلها بترك الجماعة إذا لم يتقصد أكلها ليعذر، وأما إن تقصد فلا يعذر. ومثله من به بخر ونحوه، ويؤمر بمعالجته.